شحات قرآن دوت كوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh no! بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش استوى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة الرحمن الرحمن على العرش استوى إلا تذكرة له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا فاعبدني وأقم

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وما اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى اذهب إلى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في Oh,

فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ربنا وضع محبة في القلوب وبالله عليك قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي شغال فيه ولا مش شغال جديد يا مولانا جديد والذي فجعله غثاء نحوه يبارك فيك. الله يبارك فيك. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى

فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكر فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياه بسم الله الرحمن الرحيم

لازم تدخل ذلك الكتاب لا ريب فيه شحات قرآن.com